أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكراهة في العبادات تقريبا تقدم الكلام فيها، في وجه آخر يعني ربما يعد استدل به القائلون بالجواز، يعني الكراهة في العبادات بجانب هي دليل، بجانب هي ظاهرة يجب أن تحلل أصوليا، أيضا هي وجه استدل به القائلون بالجواز، فالقائلون بالجواز أيضا استدلوا بظاهرة أخرى وهي في الأوامر التوصلية، أنه في الأوامر التوصلية لو اجتمعت مع النهي مع ذلك يلاحظ ماذا؟ يلاحظ أنه يتأدى الأمر وامتثاله بالحرام، وهذا ما يدل على الجواز. هذا الوجه على إدحال أجاب عنه القائلون بالامتناع أنه ليس دليل على اجتماع الأمر والنهي، وإنما هذه الموارد في الموارد التوصلية يحرز وجود الغرض من الأمر في موارد الحرمة، فمن ثم وفي التوصل لا يشترط في تأدية الغرض أن يكون مقربا وما شبه ذلك، يعني يتأدى الغرض ولو كان فيه مبغوضية، فهذا ليس دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. هكذا أجاب حتى الميزة النائيني والسيد الخوئي فضلا عن مسلك المشهور. تعليق على هذه الظاهرة أن هذه الظاهرة مفيدة جدا، وفي الحقيقة إن كان الحديث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في مرحلة الفعلية الناقصة تارة، الكلام عن جواز اجتماع الأمر والنهي في مرحلة الفعلية التامة، ولنا أن نقول أن القائلين بالامتناع، يعني لاحظ أن صاحب الكفاية قال بالامتناع، المشهور القدماء قائلين بالامتناع، لكن هذا القول بالامتناع في حقيقته يختلف عن القول بالامتناع الذي يذهب إليه الميزة النائيني والسيد الخوئي وتلاميذهم. ففي الحقيقة الامتناعيون في موارد التي شخصوا أنها امتناع باعتبار فصلوا أكثر الأكثر يفصلون في مواد الدهون إلى الامتناع وفي مواد الدهون إلى الجواز. على أي تقدير في الموارد التي يذهب فيها القائلون بالامتناع إلى الامتناع ليس لدينا قول واحد في الامتناع، بالدقة لنا قولان في الامتناع. فهناك من يذهب إلى أن الامتناع فقط في مرحلة الفعلية التامة، وهو مبنى المشهور والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والعراق والإصفهاني، يذهبون إلى أن الامتناع امتناع لكن ليس امتناع في الفعلية الناقصة، وإنما الامتناع فقط يقصرونه على ماذا؟ على الفعلية التامة. الامتناع فقط على الفعلية التامة، لذلك هم لا يذهبون إلى التعارض على الامتناع، لا يذهبون إلى التعارض يعني ماذا؟ يعني في حكم الإنشاء لا مانع عن الاجتماع، جواز الاجتماع في الفعلية الناقصة لا مانع من جواز الاجتماع، جوازيون هم ليس امتناعيون، إنما هم امتناعيون فقط في الفعلية التامة. أما الميز النعيمي فهو امتناعي، وتلاميذه من مصير خوي تلاميذه، فهم امتناعيون في الفعلية التامة والناقصة وفي الحكم الإنشائي. ففي الحقيقة لنا قولان يعني في الامتناع، امتناع فقط في الفعلية التامة دون الناقصة ودون الحكم الإنشائي. في الفعلية الناقصة أو الحكم الإنشائي جوازيون وليس امتناعيون، قالون بجواز اجتماع ميلاد الأمر مع ميلاد النهي، قائلون بجواز الأمر الناقص فعليته مع النهي الناقص فعليته، قائلون بالجواز فضلا عن حكم الإنشائي، إنما يقولون بالامتناع في الفعلية إذن التامة. في الفعلية التامة لا في الفعلية الناقصة. بينما ميز النعيمي يقول بالامتناع ملاك ما ممكن الاجتماع، حكم الشاي ما ممكن، فإذا حقيقة الامتناعيون ليسوا على قول واحد، وهذه جدا مهمة لنصرة كلام المشهور ودفع مبنى ميز النعيمي في الامتناع. نلاحظ هذه الظاهرة بين في التوصليات أن الملاكات تجتمع، ملاك الأمر مع ملاك ماذا؟ مع ملاك النهي، الذي لا يجتمع هو في الحقيقة الفعلية التامة أو مقام الامتثال مثلا، أما الفعلية الناقصة إذا مجتمع، الملاك الوجوب مع ملاك الحرمة مجتمع، فعلا واحد شيء واحد، يمكن أن يكون واجبا، يعني ملاك الوجوب فيه، يمكن أن يكون ملاك الحرمة فيه. فهذه الظاهرة للقول بالجواز وجه متين، لكن لأي مرحلة في الجواز؟ فقط لمرحلة الفعلية الناقصة والحكم الإنشائي. أما هي شاهد للجواز في الفعلية التامة وبتعبير ومحصل تعليقنا في المطلب أن البحث في الامتناع والجواز أبهم في كلمات العلماء إلى حد الآن. هذا البيان الذي يعني نفصل، يعني هذا البيان الذي يمر علينا الآن في الحقيقة نوع من البلورة الجديدة الدقيقة لمحل البحث، أن الامتناعيون ليسوا قول واحد أو في مرحلة واحدة أو في منطقة واحدة، ولذا دمج الأقوال أو دمج الشواهد والوجوه في سياق واحد وكأن المحل نزاع واحد على غير صحيح مختلف. فظاهرة الأوامر التوصلية شاهد متين شاهد متين للجواز في الفعلية الناقصة ولي حكم الإنشائي إنه يمكن في موارد مجمع الواحد الحكم الإنشائي مجتمع الغرض هم مجتمع الفعلية الناقصة مجتمعة نعم الفعلية التامة غير مجتمعة. فلاحظ الظواهر المختلفة التي يمكن يستدل بها للجواز أو يستدل بها لغير الجواز يجب ماذا؟ يجب ملاحظة الظاهرة تثبت الجواز في أي مرحلة إلى أي مرحلة أو إذا تثبت امتناع تثبت امتناع إلى أي مرحلة. هذا أمر مهم يجب عدم إبهام البحث. هل نوع من البلوغ للأسف ما وجدناها عند العلماء ويجب حياة أن نتبناها متينة يعني. فأمر جدا بالغ الأهمية أن نستطيع أن نقف على ظواهر فقهية مسلمة فيها اجتماع ملاك الوجوب والحرمة. بعض عبائر السيد خوي أو النائمي ربما هكذا تكون أننا في العباديات نقول بالامتناع زين فصلون يعني نفصل نحن امتناعيون في كل المراحل في العبادي أما في التوصلي ليس امتناعيون أما في التوصلي فليسنا امتناعيون في كل المراحل. فهذا تفصيل بعد وليكم مع أنها تفصيل أيضا لنا ارتضي لأن حتى في العباديات الصحيح هو جواز الاجتماع يعني عدم الامتناع في المرحلة الفعلية الناقصة يعني التزاحم الملاكي يعني عدم امتناع لأن لما يقر صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري المشهور يقرون بالتزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي يعني ماذا؟ يعني شيئان موجودان ملاكان هذا معناه إذا ليس امتناع لو امتناع لما اجتمع. إذا التزاحم الملاكي الذي يذهب إلى المشهور في حقيقة ليس امتناع في الفعلية الناقصة هم جوازيون في الفعلية الناقصة هم جوازيون في الحكم الإنشائي. فهذه تحليلات لابد من عندها. في أقوال أخرى في الجواز أو وجه آخر الجواز اعتمد الميرزا القمي صاحب القوانين. ذهب الميرزا القمي إلى جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا. قبل لا أوضح كلام الميرزا القمي أشرح منهج عند الميرزا القمي لاحظته عند الميرزا القمي في أبواب الفقه متعددة. هو سيد يزدي رحمة الله عليه متأثر به في موارد عديدة. الميرزا القمي لإحاطتنا على إدخال بمنهج لكي نحيط بمنهج ميزة قمي متكلم يعني متكلم في مباحث المذهبية المذاهب الإسلامية تظلع في بحث المذهبية والمذاهب الإسلامية تظلع جدا بارع في هل حصل من حقول علم الكلام عند تظلع شديد جدا. حتى في مبحث استطيع ان اقول النحل والملل عند تظلع انصافا متين جدا وكتب ورسائل وهلم جرى فهو متضلع في بحث علم الكلام فيما في بحث الملل والنحل والمذاهب الإسلامية. نكات دقيقة بلورها هو، واللطيف عنده فقاهة قوية، جانب أصولي بعد قوي جدا، فهذه ساعفته وساعدته أن ينقح ويحرر مباحث مذهبية ومباحث الملل والنحل لم تنقح قبله. جيد، الميزة القمي عند ظاهرة في المنهج الفقهي ما هي؟ هذه الظاهرة هي كالتالي: آخر ما يتوسل به الميزة القمي التعارض المستقر، أو أستطيع عبر عبارة أخرى، آخر ما يسلم به الميزة القمي في تنافي الأدلة، آخر ما يسلم به هو تنافي الأدلة. يعني عفوا، في تنافي الأدلة يسلم بالتعارض، لا يسلم بالتعارض. أغلب موارد التنافي يحملها على التزاحم بأنواع مختلفة، طبعا أقسام مختلفة من التزاحم. وربما أقول لكم الآن فتوى واقعة تتعجبوا منها، بس ما فيها عجب، واعتبرها متينة بمعنى، وتابعه عليها في الجزيح حذو النعل بالنعل. فتوى عندها كذا: أن في الشعائر الدينية أو الشعائر الحسينية إذا أقيمت أفرض بآليات محرمة يذهب إلى أنه من مصادق اجتماع الأمر والنهي. عند فتوى التصريح حتى السيد يزي رحمه الله في فتوى، ويقول لماذا؟ يقول لنا طبيعة الشعيرة كإعلام كإحياء لذكر أهل البيت كذا كذا كذا موجودة، غاية الأمر هذا المكلف أساء، أو المكلفين أساءوا وأقاموا هذا الواجب، ما يقول عن مستحب، أقاموا هذا الواجب، لأن الشعيرة أقامت الشعيرة واجب كفاية، ليس أنه مستحب كما قد يتخيل، لا واجب كفاية، إحياء معالم الدين أصله واجب، لكن واجب كفاية، ومن الواجبات العظيمة إحياء المراكز كذا كذا، لكن واجب إحياء منظومية أهل البيت عليهم السلام، حقانيتهم، دلائل إمامتهم المظلومين، أحد دلائل إمامتهم العظيمة على إتحال، هذه كلها واجب سواء عند الميزة قمي وعند سيد الجزية. غاية الأمر المكلفين قد يكونوا في بعض الممارسات يسيئون، يقيمون هذا الواجب، يتعدى هذا الواجب يقام، لكن بماذا؟ بآليات محرمة. وأنا شخصيا وقفت على فتوى بعد سيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه الساوي، هنا عند فتوى استفتي بها من أحد المدن النائية البعيدة أو المناطق البعيدة جدا أو قرى، استفتي كالتالي، شبيه فتوى الميزة القمي والسجيزي: أننا في هذه المنطقة من أجيال بعيدة نقيم الشعائر الحسينية، لكن كلها بآلات موسيقية، بحيث يعني ما عندنا طريقة لإقامة، يعني ما متعودين تعود كعادة عرف لإقامة الشعائر الحسينية بدون آلات موسيقى، فما تقول حين نقيمها السنة أو ما نصنع، حين عرفنا هي حرام، بس إذا نقيمها تتعطل شو نسوي؟ في جورج جاء واقعا، شوف نظرة الفقيه، قال لا تعطل الشعائر إلى أن تبدل العرف شيئا فشيء إلى آليات محللة، أما الآن توقفوها لا، يعني فذلك فقهية عجيبة، لأن الوالد ميسي تعطل الشعائر، فهذا عرف فاسد مورث سبب هذه الورطة، بس مو معناته من عطل الشعائر، يجعل الشعائر تستمر إلى أن تبدل وإلى آليات محللة. يعني من قديم تزاحم الواجب والحرام. الميزة النائية في فتوى عند مشهورة مو عين هذا المطلب اللي التزم به الميزة القرمي والسيد الجزيز سيد الحسن. طبعا يا سيد الحسن قلت لكم مو في الكتاب، وانما فتوى واستفتاء احد تلاميذه نقل على الفتوى والجواب من السيد الحسن، بس من تلاميذه. الميزة النائية في فتوى المشهورة عن الشعائر عند منشور مو فتوى. الميزة النائية عند منشور حول الشعائر العثيمية، ثلاث صفحات، ثلاث صفحات مو فتوى، هذا منشور تسميه. لأيد أيده عليه أكثر جهاد التلاميذ. أهالي البصرة يستفتون الميزة النائية أن في بعض الشعائر العثيمية تمارس فيها آليات محرمة. ذاكرة الاستفتاء. الميزة النائية قال هذه الشعائر لا تعطل، لكن يجب على الأهالي حفظهم الله المؤمنين أتباع أهل البيت يعني تصفية الشعائر شيئا فشيئا من الآليات المحرمة، لأنها تعطل تحت ذريعة أبدا الشعائر من جانب تتعطل. لاحظ أقصد هذا المبنى معنى الميزة النائية. شوف الأصول في الشكل البحث الفقهي شكل آخر يدل على ماذا؟ استبغضنا مع البحث الآن هذه الأمثلة، أنا كلامي في البحث الكلي مهم، وإن كان هذا أيضا مصادفا بحث عظيم ومهم، ولكن لكي نبصر البحث في كل الأبواب يدل على أن الفقهاء لا يتوسلون بالتعارض بسرعة، تعارض الأدلة، بل هم ما لا يفتؤون يتمسكون بالتزاحم ويعالجون الموارد والظواهر المتعددة بقانون التزاحم. على أن تزاحم ملاكي، تزاحم في الجعل تتذكرون، تزاحم في الامتثال، تزاحم في إحراز الامتثال، هذا أمر آخر. أربعة أقسام من التزاحم مرت علينا، وربما تمر علينا بعد أقسام أخرى من التزاحم. والتزاحم يعني في ما يعنيه أن الفقيه فقيه، لأن تعطيل دليل من رأس عن الإنشاء والجهل هذا كبير، شيء كبير. بأي دليل تسقط دليل عن دليل أو جعل عن جعل؟ نعم، في الصحيح إذن الصحيح هو أن التمسك بالتعارض وما شابه ذلك غير صحيح، غير صحيح، لأن لم يثبت لدينا امتناع كما شاهدتم، لم يثبت لدينا امتناع في مرتبة الحق والإنشائي، ولم يثبت لدينا امتناع في الفعلية الناقصة وفي الملاك، إنما الامتناع هو أن ثبت لدينا في مرحلة الفعلية التامة أو التمجيز. طب هذا لا يؤدي إلى تعارض. أعود إلى كلام الميرزا القمي. الميرزا القمي ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى مطلقة جواز اجتماع الأمر النهي، يعني حتى في مرحلة الفعلية التامة. بعد هذا انفتاح كثير الميرزا القمي، جواز جديد يعني حتى في مرحلة الفعلية التامة يقول بالجواز. زين، استند على ماذا؟ استند الميرزا القمي الى ان الواجبات والاوامر غالبا هي عموم بدني، ليست عموم استغراقي ولا عموم مجموعي، عموم بدني. نعم، النواهي لأنها غالبا عموم استغراقي، النواهي عموم استغراقي غالبا، لا تشرب الخمر يعني هذا الخمر وذاك الخمر وذاك الخمر، كل أي شيء يضغ عليه خمر وشرب فيحرم. المفاسد المبغوضية عادة عموم استغراقي، أما الأوامر غالبا عموم بدلة، يمكن يصير عموم مستغرق، ممكن في بعض المواضيع عموم مستغرق، مثلا حفظ النفس المحترم، أي نفس يجي حفظه بحث آخر، لكن غالبا عموم مستغرق بدلة. وبعبارة أخرى يمكن نوضح هذه النقطة، الأوامر بلحاظ متعلقها عموم بدلي، بلحاظ موضوعها عموم استغراقي، بلحاظ الواجب عموم بدلي، بلحاظ حدود الوجوب عموم ماذا؟ استغراقي. يجب أن نلتفت أن الحكم الواحد قد يكون عموم من نمطين أو ثلاثة بلحاظ حيثيات مختلفة، بلحاظ حدود الوجوب يصير عموم من نمط عموم استغراقي، بلحاظ المتعلق يكون عموم بدلي. يمكن عشان تنام. أما النواهي فهي بلحاظ المتعلق أيضا عموم استغراقي، النواهي بلحاظ المتعلق هي عموم استغراقي. هذه نقطة. يصل إلى النقطة الثانية الميزة القومية، يقول في العموم البدلي الواجب هو الطبيعة للفرد، بينما في العموم الاستغراقي الحكم يتعلق بالفرد كما في الحرمة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول الفرد مقدم للطبيعي وليس عين الطبيعي، الفرد مقدم للطبيعي وليس عين الطبيعي. النتيجة التي يأخذها أن النهي يتعلق بالفرد لأنه استغراقي، لكن الأمر لا يتعلق بالفرد لأنه بدني. فالفرد يجتمع في وجوب، عفوا يجتمع في حرمة نفسية مع وجوب مقدم. بينما الوجوب النفسي هو مسبب عن الفرض. فإذا في موارد المجمع وحدة المجمع لم يجتمع حرمة، لم تجتمع حرمة نفسية مع وجوب نفسي. ينفك الوجوب النفسي عن الحرمة النفسية، يجتمع فقط ماذا؟ حرمة نفسية في الفرد مع وجوب مقدم في الفرد. وهذا لا مانع، يمكن اجتماع الحرمة النفسية مع الوجوب الغيري. بين قوسين، هذا تمام كلام نزقومي، بين قوسين واختم الكلام، لاحظوا هناك جواز وامتناع بلحاظ اقسام الاحكام. مرة بها تذكرون الكراهة مع العبادة، الامر العبادي ميزانين جوازيا، هو فيها جوازيا حتى في الفعلية التامة. بين تذكرون فرق علينا. الان لاحظ الامتناع والجواز ليس بلحاظ بين كل اقسام الاحكام، في اقسام من الحرمة عندنا، في أقسام الوجوب عندنا. إذن الامتناع والجواز ليس لحظ كل أحكامنا، هذا الشيء ليس لحظ كل المراحل، قد يكون امتناع في مرحلة ولا يكون امتناعي أحد الأعلام في مرحلة أخرى، قد يكون جوازي. هذا التنوع والاختلاف يكشف عن دقة البحث، يجب أن نلتفت إليه ولا نجعل ميزان واحد لكل الموارد ولكل الجهات، الموازين متعددة. ونعيد إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.